حديث شفد سيهدو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة هكر جنازة هات دانان، يعني مري دانا سر نعشوي، دانا سر تابيته، دانا سر محمله، واحتملها الرجال على أعناقهم وظلم راكنبا وبدانا سر سطويتخو، فإن كانت صالحة هكر أثمر بها أذي مري مروبك باشبت. قالت: أثمر بها خدان في جنازة ببيجت، قدموني من فيج بخن وزيكا من ببن مبشر. وإن كانت غير صالحة هكر أف جنازها ما جنازها كصالح بتن، أف مريها مريك خربت. قالت: أف جنازها ببيجت يا ويلها، يعني هلاك بوم بتن أس شبكن، أين يذهبون بها؟ أف كستها ذي من بنكيد، يسمع صوتها كل شيء، هر تشتكي هبتن دي قل دنجي أذي كسيبتن إلا الإنسان مروفتي نبت، ولو سمعه هكر قل دنجي ببا صاعقة دو كبتن وهاشخو نكما.